السؤال 7، ما هي سدرة المنتهى والبيت المعمور؟ سدرة المنتهى شجرة عظيمة جدا، جاء أوصافها في الأحاديث، وهي أعلى ما يكون فوق السماوات 7. والبيت المعمور بيت يدخله كل يوم من الملائكة 70,000 ملك يتعبدون لله عز وجل، ثم يخرجون ولا يعودون إليه آخر ما عليهم، فكل يوم يأتي 70,000 ملك غيرهم. جاء في بعض الروايات أنه محاذي للكعبة من جهة العلو، ولكن فيها مقال. على كل هذا معنى البيت المعمور، والسدرة المنتهى هي شجرة. نعم.